بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن قدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم